إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه: كان الناس أمةً واحدةً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه الآية يا عباد الله يخبر فيها ربنا سبحانه وتعالى بأن الناس كانوا جميعًا على التوحيد وعلى ملةٍ واحدة، ثم اختلفوا بعد ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان بين نوحٍ وآدم 10 قرون كلهم على شريعةٍ واحدةٍ من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وكان أول رسولٍ أرسله الله هو نوحٌ عليه السلام، أرسله إلى قومٍ أشركوا بالله عز وجل. فقوم نوحٍ يا عباد الله هم أول من أشرك في هذه الأرض، حيث غيَّروا وبدَّلوا ملة آدم التي هي ملة التوحيد، فعبدوا الأصنام من دون الله عز وجل. وهل علمتم عباد الله كيف عبدوا تلك الأصنام؟ إن الشيطان قد أضلهم فاتبعوا خطواته حتى صدهم عن دين الله عز وجل. كان في قوم نوح رجال صالحون، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما مات هؤلاء الصالحون أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن يعكفوا على قبورهم، ثم وسوس لهم ليجعلوا لهم أنصابا ويصوروا تماثيل في مجالسهم ويسموها بأسمائهم. هكذا أوحى لهم الشيطان فاتبعوه يا عباد الله، وصوروا تلك التماثيل لا لتعبد، ولكن لأجل أن يتذكروا الصالحين فينشطوا في العبادة. ولكن المصيبة العظيمة قد وقعت بعدهم، وعبدت تلك التماثيل من دون الله سبحانه وتعالى. فلما مات الذين صوروا تلك التماثيل ورفع العلم بسبب تصويرها، دب الشيطان إلى من جاء بعد أولئك وقال لهم: إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام وبها يسقون المطر، فعبدوها من دون الله، ووقع أول شرك في الأرض يا عباد الله. وأرسل الله نوحًا عليه السلام يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك بالله عز وجل. لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأصروا واستكبروا استكبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودًّا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. فتأملوا أيها المسلمون في قوم نوح وفي سبب شركهم بالله سبحانه وتعالى، اتبعوا خطوات الشيطان فأوقعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى، الذي هو أعظم الذنوب التي يعصى بها ربنا سبحانه وتعالى. وقد قادهم إلى الشرك بالله بخطوات يا عباد الله، بدأهم بفتنتين عظيمتين. أما الأولى فهي فتنة العكوف على القبور، وأما الفتنة الثانية فهي فتنة تصوير التماثيل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هاتين الفتنتين حين قالت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما يحدثانه عن كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم المعظم لحق الله، المعظم لتوحيد الله سبحانه وتعالى، قد سد باب هاتين الفتنتين سدًّا منيعًا محكمًا، حتى لا يوقع في ذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا يدع تمثالًا إلا طمسه، ولا صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. وهذا الأمر بقي مستمرا من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان علي يأمر به غيره من الناس كأبي الهياج الأسدي الذي قال: قال لي علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وفي رواية صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بأن لا يدع قبرا مشرفا، أي قبرا مرتفعا يا عباد الله. والأصل في القبر أن ترجع تربته فقط، لا أن يبنى عليه ولا أن يزاد عليه في التراب، فهذا من رفعه، وهذا الذي أمر صلى الله عليه وسلم بتسويته. فإن نبيكم يا عباد الله نهى عن تجصيص القبور ونهى عن البناء عليها. نبيكم يا عباد الله مات له أولاد، مات له إبراهيم، ماتت له رقية، وماتت أم كلثوم في حياته، دفنهم صلى الله عليه وسلم، فما رفع قبورهم ولا بنى عليها عليه الصلاة والسلام. كما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن جعل القبور موطنا للعبادة، نهى عليه الصلاة والسلام الرجل أن يصلي عند القبور. كل هذا يا عباد الله سدًا لهذا الباب العظيم، ولهذه الفتنة التي هي فتنة العكوف على القبور التي تؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم دين الله عز وجل، هو دين الإسلام يا أمة الإسلام. فما بال أكثر المسلمين لا يبالون بهذه الأحكام النبوية، والشاهد على ذلك ها هي قبور المسلمين، ندخل المقابر لزيارتها الزيارة الشرعية التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لندفن من مات من المسلمين، فنرى كثيرا من القبور قد جصصت وقد بنيت، والرسول قد نهى عن ذلك، والله المستعان. وكذلك يا عباد الله معاشر المسلمين، لماذا ينهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن طمس الصور وطمس التماثيل؟ لأجل الحفاظ على حق الله سبحانه، لأجل الحفاظ على حق الله الذي هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له، حتى لا تصرف العبادة لغير الله، حتى لا تعبد تلك التماثيل من دون الله سبحانه وتعالى. فأمر صلى الله عليه وسلم بطمسها. نعم عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بطمس الصور والتماثيل حماية للتوحيد. وإياك يا عبد الله أن تقول إن عبادة التماثيل مستبعدة، وأنت قد سمعت حفظك الله ما وقع لقوم نوح حين صوروا تماثيل لصالحيهم، فعبدت بعد ذلك، بعد زمن طويل من تصويرها، عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فالصور والتماثيل يا عباد الله هي من خطوات الشيطان التي قاد بها بني آدم إلى الشرك بالله سبحانه. ومن ثم تعلم لماذا أمر صلى الله عليه وسلم بطمسها، بل وذكر وعيدا شديدا لمن صورها يا عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الذين يصورون هذه الصور، والعلماء قاطبة مجمعون على أن الصور التي لها ظل كالتماثيل داخلة في الحديث، وأصحابها متوعدون به. نقل الإجماع غير واحد من العلماء كالحطاب المالكي في شرح مختصر خليل. فيا عباد الله، هذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم الرحيم بكم والحريص عليكم، والحريص على أن تصيبوا خيرا في هذه الحياة الدنيا، وأن تكونوا على ملة واحدة، الملة التي تركنا عليها بيضاء صلى الله عليه وسلم. فما بال أكثر المسلمين لا يبالون بذلك يا عباد الله. إن كثيرا من المسلمين يستهينون بقضية التماثيل والصور، يزينون بها بيوتهم ومحلاتهم، يزينون بها ساحاتهم وأحياءهم ومدنهم، ويحسبون الأمر هينا، والذي نفسي بيده إنه لعظيم يا عباد الله. أتدرون لماذا هو عظيم؟ لأنه يتعلق بحق الله، بحق الله في أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يا أمة الإسلام، هذا حق الله الذي ينبغي أن يحفظ، هذا حق الله الذي ينبغي أن يسد كل ما يؤدي إلى تضييعه. فاتقوا الله، في حق ربكم سبحانه وتعالى عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له، وكيف ترجو أمة من الأمم الرقي والسيادة وهي لا تبالي بمظاهر الشرك فيها، لا تبالي بسد الطرق المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك يا عباد الله سبب انحطاط الأمم. وأما التوحيد، وأما التوحيد يا عباد الله فهو أعظم أسباب الرقي، أحفظ للحياة، وأضمن للسيادة، وأقوى لحمل منار المدنية الطاهرة، كما قال الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن كثيرًا من الناس يستهينون بالشرك بالله سبحانه وتعالى، ويقولون: لا تخافوا علينا، لا تخافوا وقوع الشرك في أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمةً تخرج من أفواههم. إن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بوقوع الشرك في أمته، أخبر بوقوع الشرك في أمته، في أمة الإجابة يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلاصة. ذو الخلاصة يا عباد الله سنم كان لقبيلة دوس يعبدونه في الجاهلية، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعبد من بعده، وقد وقع الذي أخبر به بعد 12 قرنا منذ قاله صلى الله عليه وسلم. عبدت ذو الخلاصة من دون الله عز وجل قريبا من زماننا يا عباد الله. وهذا ما يدل على وقوع الشرك في هذه الأمة من المسلمين، من يقع في الشرك بالله عز وجل. فلا تستغربوا أن بعض الأمة تقع في الشرك بالله وتعود إلى الشرك الأول، والله المستعان. وهذا ما يدعونا إلى وجوب الخوف من الشرك يا عباد الله، هذا ما يدعونا إلى وجوب تعلم مظاهر الشرك لتجتنب، هذا ما يدعونا إلى وجوب تعلم التوحيد وترسيخه، خصوصاً في نفوس أبنائنا يا عباد الله. احرصوا على ذلك، ويا حبذا لو كان هذا في المدارس، لأن يعلم أبناؤنا بعض مظاهر الشرك بالله عز وجل ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، ثم يسمونه باسم الثقافة. قبح الله ثقافة تدعو إلى الشرك بالله عز وجل، وقبح الله خبزة نبيع بها ديننا ونعق بها أسلافنا، كما قال البشير الإبراهيمي رحمه الله تبارك وتعالى: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.